بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك ينقسم إلى أقسام: أولا، التبرك هو طلب الخير أو طلب زيادة الخير أو طلب زوال ضر أو طلب منع ضر، زوال ضر أو دفع ضر. والتبرك ينقسم إلى أقسام: القسم الأول تبرك بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا مطلوب، تبرك بأسماء الله، مثل إرادة شخص أن يكتب يقول بسم الله، يعني أستعين بالله وأطلب البركة من اسمه في هذا الفعل. وكذا إذا دخل شخص المنزل يقول بسم الله، يعني يستعين بالله في دخول المنزل وأطلب البركة في دخول المنزل، وهذا مطلوب. وأحيانا من إذا اختل طلب البركة في هذا الأمر يحرم، مثل الذبح لغير الله، مثل الذبح بغير ذكر اسم الله، قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وإذا لم يذكر اسم الله قال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا لم تطلب البركة عند الذبح، البركة من الله عند الذبح على الذبيحة، لا تؤكل. وذكر اسم الله عز وجل في المواطن يدفع الشرور، كما لو قال شخص بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ومثل ما في صحيح البخاري ومسلم: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلا لم يضره الشيطان بسبب ذكر اسم الله عز وجل طلبا البركة من اسمه تعالى. فهذا بركة، التبرك بأسماء الله، وهو مطلوب. أو التبرك بصفات الله عز وجل، وهذا مطلوب. ومن صفات الله عز وجل الكلام، فالقرآن من كلام الله فهو مبارك، قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما قرب أحد منه إلا نالته البركة، فهو سبحانه المبارك. ولفظ تبارك أي تعاظم، أي تعاظمت بركته، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله عز وجل، فلا يقال تباركت علينا يا فلان بزيارتك، لأن كلمة تبارك من باب التفاعل، تعاظمت البركة، فلا يجوز هذه اللفظة إلا لله عز وجل. لذلك لم تأتي في كتابه سبحانه إلا لله، قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان، وقال: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك، إلى آخره. والله سبحانه هو المبارك، فلا يقال لأحد المخلوقين كلك بركة، لأن في المخلوقين فيهم شر، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر نفسي. هذا القسم الأول، طلب البركة بأسماء الله، بأسماء الله وصفاته. القسم الثاني، التبرك بالمخلوقين، وهو ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التبرك بالأنبياء عليهم السلام، والتبرك بهم مشروع فيما لامس أجسادهم مثل الشعر والعرق والنخامة وغير ذلك. وفي حديث أم سليم في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام عندها على نطع يعني جلد فيعرق، وفي صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرق كثيرا، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت عرقه قالت ووضعناه في قرورة من الطيب، قالت نستشفي به، فما يخرج منه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به للشفاء ونحو ذلك. وكذا التبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، فقد حلق رأسه في حجة الوداع وكان الصحابة يتسابقون على أخذ شعره، وكذا النخامة كان مثلا يتنخم يأخذ الصحابة نخامته عليه الصلاة والسلام. وكذا لعابه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا ولد لهم مولود أتوا به إلى النبي عليه السلام ليحنكه بتمر، فيأخذ مسلم تمرة يختلط بها ريقه ثم يعطيها هذا الصبي. فتبرك بما يخرج من أجساد الأنبياء يجوز إذا كان في حياتهم مما يخرج منهم، أما بعد وفاتهم فلا يؤخذ، أما بعد وفاتهم فلم يبقى شيء الآن من أثر أجساد أحد من الأنبياء، لا من شعره ولا من ملبسه ولا غير ذلك، وما يوجد هو زعم بأن هذه هي شعرة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو عمامته، وهذه لم تثبت. هذا ما يخرج من أجساد الأنبياء يجوز التبرك به، لكن الآن لا يوجد شيء. ويجوز أيضا التبرك بما لامس أجسادهم مثل الثياب، فقد كانوا يأخذون ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلونها يستشفون يطلبون منها الشفاء، هذا يصح. يعني يجوز التبرك بما لامس أو خرج من أجساد الأنبياء. أما التمسح بذوات الأنبياء بأجسادهم فهذا لا يجوز، لذلك لم يفعله أحد من الصحابة. هذا القسم الأول التبرك بالمخلوقين. التبرك بالأنبياء ينقسم إلى قسمين: التبرك بما لامس أو خرج من أجسادهم يجوز التبرك به إن وجد، لكن أن لا يوجد شيء. القسم الثاني، النوع الثاني، التمسح بأبدانهم، وهذا لا يجوز. القسم الثاني التبرك بغير الأنبياء من الآدميين، وهذا لا يجوز، فلا يتبرك بشيء من لعاب أحد الصالحين أو الصحابة، ولا بشيء من ثيابهم، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك مع أبي بكر أو مع عمر أو مع غيرهم من مبشرين بالجنة، فدل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والتمسح بهم من باب أولى لا يجوز يعني، فالتمسح لا بالأنبياء ولا بغير الأنبياء لا يجوز. القسم الثالث التبرك بغير البشر كالأشجار والأحجار والحيطان والغار وطلب البركة من تربة مكان معين مثلا، فهذه التي بوب عليها المصنف، وهي كما سيأتي نوع من أنواع الشرك الأكبر. فلو ذهب شخص إلى شجرة ومكث عندها، لماذا مكث؟ قال أطلب زيادة الأولاد، زيادة أولادي، أطلب تلك الزيادة من ذلك الحجر أو من تلك الشجرة، وهذا الشرك أكبر كما سيأتي. والقسم الذي يليه بركة جاء الشرع بها بذكرها، فهناك أزمنة مباركة كشهر رمضان، وهناك أمكنة مباركة كمكة كما قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وهناك أطعمة وأشربة مباركة جاء الشرع بذكر البركة فيها، مثل ماء زمزم كما قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة كما في صحيح مسلم. والحبة السوداء فيها البركة وغير ذلك مما جاءت به النصوص. والمصنف هنا رحمه الله عقد الباب في طلب التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهم، ذلك قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما الجواب جواب الشرط فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن أسباب الشرك في ذلك العكوف والتعظيم وطلب البركة. فإذا ذهب شخص إلى شجرة أو غار أو مكان يطلب فيه البركة من الشفاء أو زوال من الشفاء أو لطلب كثرة المال ونحو ذلك، وكان هذا المكان تطلب منه البركة وهو يطلب ذلك، فقد وقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر. والمصنف رحمه الله وضع في هذا الباب حديثا آية وحديثا، آية لبيان أن التبرك بالأصنام شرك، فكان يقول لك قس على الأصنام الأشجار والأحجار ونحو ذلك. وساق حديث بواقد الليثي لبيان أن طلب البركة من الشجر شرك الأولين السابقين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك أمته وبين أنه شرك، وحذر أمته أن يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم من الأمم كما سيأتي. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن. نعم. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. نعم، قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إن فعلتم ذلك فقد وقعتم في الشرك لأن ذلك تلك قسمة ضيزى. أفرأيتم يعني هل نسيتم أنكم تشركون بالله بتبرككم بأصنامكم؟ وذكر الله عز وجل ثلاثة من الأصنام هي أكبر أصنام العرب في ذلك الحين. أفرأيتم اللات كانت موجودة في الطائف وأزالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على وجوب إنكار الشرك وإزالته. لذلك لما استمهلوا النبي عليه السلام في إزالتها لم يجبهم إلى طلبهم بل أزالهم. أفرأيتم اللات والعزى، العزى صنم بين مكة والطائف، ومناة الثالثة الأخرى يعني الصنم الثالث هو مناة، ومناة صنم بين مكة والمدينة عند قديد وأزيلت. واللات والعزى أزيلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال سبحانه بعد هذه الآيات تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وباءكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذه أصنام تطلبون منها تلك البركة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين الذاما لأفعالهم بأنهم يطلبون البركة من الأصنام، فدل على أن طلب البركة سواء من صنم أو شجر أو حجر أو بقعة أو غار أو جبل كل ذلك من أنواع الشرك. نعم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني بعد الفتح في السنة العاشرة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة وفتحت في غزوة الفتح، أسلم ناس كثير معه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كثر، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد الفتح ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليقاتل أهل الطائف من ثقيف وهوازن، وهم ذاهبون إلى حنين، حنين في الطريق بين مكة والطائف. نعم. ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا بالكفر قبل قليل، الآن أسلمنا. و أبو واقد هنا يعتذر عن حال وقوع مسألة من سأل سدرة يطلبون منها البركة، فهو الآن يعطيك اعتذار بأن ما وقع بسبب أن قلوبهم كانت متعلقة بالشرك ويجهلون أحكام الإسلام. فقال ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا بالكفر حديث والآن دخلنا في الإسلام. ويدل أيضا على أن الإسلام طموح في الأعمال، فهم الآن أسلموا ومع ذلك أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام معه لقتال الكفار، ما قال أمكث وأعلمهم ولا نقاتل الكفار، لا، وهم ذاهبون معنا لقتال الكفار نعلمهم الدين. نعم. ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها. نعم، يعكفون عندها يعني يطيلون المكث عندها، لطلب البركة منها. لطلب البركة منها، مثلا شخص يقول أنا أريد أن أذهب للشجرة الفلانية حتى أعيش هذا العام في سعادة وخير، تطلب من أين البركة؟ قال أطلبها من الشجر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. فإذا قال شخص إذا من أين أطلب البركة؟ نقول من الله. كيف تطلب من الله؟ قل يا رب اللهم بارك لي في وقتي وعلمي ومالي. لذلك عيسى عليه السلام قال وجعلني، يعني الله، وجعلني مباركا أينما كنت. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون، سدرة يعني شجر السدر، الشجر المعروف للسدر ذات الشوك الكثير. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني ويعلقون بها أسلحتهم. وينوطون الأصل ما بقي من سلاح يعلقونه عليه، فهذا السلاح إذا يجعلونه على الشجرة يطلبون حلول البركة به إذا قاتلوا العدو، فيذهبون تلك الشجرة ويعلق الشخص سلاح عندهم، يعلق سلاحه على الشجرة طلبا للبركة والعياذ بالله من الشجرة. إذا قال يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، نعم، يعني يعلقون أسلحتهم على تلك الشجرة. ومنهم من يعلق الثياب، فإذا قيل هل هذه أنا موجود؟ نقول نعم موجود، يوجد في بعض الأمكنة من يضع خرقة على مكان الشجرة، من يضع خرقة مثلا على المقابر، على بعض مقابر المسلمين المعظمة، وهكذا يطلب البركة منها، هذا من أنواع الشرك والعياذ بالله. يقال لها ذات أنواط، يعني يقال لتلك السدرة ذات الأنواط لكثرة ما يعلق عليها. نعم. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، يعني مسلمة الذين أسلموا في الفتح وهم سائرون ورأوا المشركين يتبركون بالشجرة، استحسنوا في أنفسهم ذلك وهم يعلمون أن ذلك الشرك، لكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شجرة لعله أن يأذن لهم للتبرك بها. نعم. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا لنحن ذاهبون للقتال نتبرك بها كما أولئك يتبركون بها. وهم طلبوا لكن ما فعلوا، يعني طلبوا أن يسلم استحسانا لذلك. وقال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات بأن هذه اللفظة بين الطلب شرك أصغر، ولو فعلوا قال لوقعوا في الشرك الأكبر. لذلك لو الدليل على أن هذه اللفظة شركية أنه يسلم استنكر ذلك بثلاثة أمور كما سيأتي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، نعم، يعني الله هو الكبير العظيم، ما تطلبون البركة منه وتتركون طلب البركة منه وتذهبون إلى شجرة، فهنا استنكر عليهم ذلك لأنهم وقعوا في طلب أمر شركي، هذا الله أكبر. الأمر الثاني إنها سنن، استنكار آخر. الثالث قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. نعم. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الشخص إذا رأى أمرا منكرا من الشرك فما دونه من ألفاظ الاستنكار التكبير، إذا قال الإنسان قال الله أكبر، ومن ورد أيضا التسبيح. نعم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، بنو إسرائيل، إسرائيل هو ابن يعقوب، ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني إسرائيل هو ابن حفيد إبراهيم عليه السلام، وبنوه أغلبهم من اليهود، لذلك كثيرا والرسل فيهم كثر، لذلك قال ابن كثير رحمه الله قتل من بني إسرائيل 4000 نبي. وسلالة الرسل إما من إسحاق أو من إسماعيل، إسماعيل ليس منه سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإسحاق جميع الرسل منه، لذلك قال سبحانه وجعلنا في ذريتهما إسحاق وإسماعيل النبوة والكتاب، فلم يأتي نبي إلا إما من إسحاق أو إسماعيل، وهذان يلتقيان في إبراهيم، لذلك لقب إبراهيم بأنه أبو الأنبياء، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من سلالته، إما من ابنه إسحاق أو من ابنه إسماعيل. قلتم ولنفس كما قالت بنو إسرائيل. نعم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام وكذا القرآن كثيرا ما يذكر عن قصص وأخبار بني إسرائيل لحداثة عهدهم بهذه الأمة ولكثرة ما وقع فيهم من مكر ومنكرات مع أنبيائهم. نعم. كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني لما خرجوا من البحر بعد أن نجاهم الله منه ما قالوا الحمد لله، وإنما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا يدل على بغي وبطر وجحود بني إسرائيل. نعم. لذلك موسى عليه السلام أوذي كثيرا من قبلهم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. قال إنكم قوم تجهلون، يعني قوم تجهلون عظمة الله، تتركون طلب البركة من الله وتذهبون للأشجار. لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني إن هذه الأمة سوف تتبع طرق الأمم السالفة، وكل ما تراه من أفعال بني إسرائيل سيحدث في هذه الأمة، لذلك يجب على الشخص أن يدعو ربه بالنجاة من الفتن والبعد عنها، لأن ما وقع لهم سيقع لنا، ولا ينجو من ذلك إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. بينما فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن طلب البركة من الأشجار شرك وقع فيه بنو إسرائيل، فنهى أمته عن ذلك، فدل على أن التبرك بغير الله عز وجل من الأشجار والأحجار ونحو ذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد لذلك، وأنه نوع من أنواع الشرك، والمراد بالذبح هنا الذبح لغير الله من الأصنام والأوثان والأنداد ونحو ذلك، طلبا للبركة أو تعظيما لها أو نحو ذلك. وأما الذبح لإكرام الضيف فهو مشروع، قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإبراهيم عليه السلام ذبح عجلا سمينا. والمصنف رحمه الله ساق في هذا الباب: قل إن صلاتي ونسكي وقول فصل ربك وانحر، وحديث علي لأن الله من ذبح لغير الله ووالديه، وحديث طارق بن شهاب. ساق الآية الأولى قل إن صلاتي ونسكي لبيان أن الذبح لغير الله شرك، لذلك قال لا شريك له. وساق الآية الثانية فصل ربك وانحر، أي أن الذبح عبادة فلا يشرف إلا لله. وساق الحديث علي لما بين أن الذبح لله عبادة، ساق قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وساق حديث طارق بن شهاب لبيان حكم من ذبح لغير الله في الآخرة، وهو أنه يكون من أهل النار والعياذ بالله. وعبادة الذبح لغير الله لا تنقسم إلى شرك أكبر أو أصغر، وإنما هي شرك أكبر فقط، ما في شيء اسمه ذبح لغير الله شرك أصغر، وإنما هو كله عياذ بالله شرك أكبر. فمثلا لو أن شخصا أخذ شاة وذبحها عند قبر، لذلك القبر، هذا العياذ بالله ذلك شرك أكبر، فهو عبادة مالية وبدنية. لذلك أتت الفطرة بأن الذبح لا يكون إلا لله، وشرع لأهل الإسلام الأضاحي فتذبح تعظيما لله، وأنفسها أغلاها ثمنا، لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن يناله التقوى منكم. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية قل إن صلاتي، يعني أنا أصلي صلاة المعروفة لله لا أشرك به شيئا، ونسكي يعني ذبحي لله لا أشرك به شيئا، ثم قال ومحياي، هذا من عطف العام على الخاص، يعني جميع حياتي لله. وهكذا هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها لله، في ليله ونهاره، في تعليم الناس والشفقة عليهم والنصح لهم وغير ذلك. ومماتي أي وما أموت عليه لله، موحدا له سبحانه، لله رب العالمين لا شريك له، يعني لا أشرك بشيء مما تقدم من العبادات، لا أشرك مع الله عز وجل شيئا مما تقدم عبادات أو غيرها. والشاهد ونسكي لا شريك له، فدل على أن الذبح لو كان لغير الله فهو شرك. والنبي والله عز وجل أمر رسولا أن يقول بأني أنا أذبح لله لا أذبح لغيره لئلا أشرك به شيئا. فإذا قيل: وهل أحد يقول بأني أذبح لكني لا أريد أن أقع في الشرك عند القبور؟ يعني مثلا لو شخص قال: أنا أذبح لصاحب هذا القبر، لكن من قال لكم بأن الذبح شرك؟ وهذا مما يجادل فيه أهل الباطل. يقول: هذه الآية دلت على أن الذبح لغير الله شرك، ولذلك ساقها المصنف لكثرة من يخالف سابقا وحالا بأن الذبح ليس بشرك. نعم. وقوله فصل لربك وانحر. وقوله فصل لربك وانحر يعني يا محمد صل لربك وحده وانحر لله وحده معظما له سبحانه، فدل على أن ذبح النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا لله فهو عبادة. لذلك المصنف رحمه الله في المسائل يكرر تحقيقا بأن الذبح لغير الله عبادة، فإذا كان عبادة صرفه لغير الله شرك. نعم. عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، بدأها بالشرك، لعن الله من ذبح لغير الله، فدل على أن الذابح لغير الله متوعد بلعنة الله. نعم. لعن الله من لعن والديه. نعم، والعياذ بالله. إما أن يكون اللعن بمباشرة بأن يقول الشخص والعياذ بالله بأن يلعن الشخص والديه مباشرة، أو بأن يلعن الرجل أبا أو أم الرجل فيقوم ذلك الرجل يرد عليه باللعن. نعم. لعن الله من آوى محدثا. نعم، لعن الله من آوى محدثا يعني شخص إذا أحدث في بلد حدثا كان يسرق أو يقتل ويأتي شخص يؤويه فهذا معرض للعن. أو لعن الله من آوى محدثا يعني لعن الله من آوى صاحب بدعة. نعم. لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض يعني بتصغير الأرض أو تكبيرها يبدل علاماتها، بأن يقول أرض فلان إلى هنا أو يزيد ويقول إلى هنا، أو يغير العلامات التي يحتاجها المسافر أو غير المسافر. فمثلا المسافر متجه إلى مكة فيأتي شخص ويضع مكتوبا يقول مكة هنا ليأتيها المسافر، هذا العياذ بالله معرض للوعيد. نعم، وهذا الحديث يدل على جواز لعن غير المعين، مثل لعن الله السارق، ومثل قول عليه السلام لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. نعم، رواه مسلم. أما على سبيل الخصوص فلا. فساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الذابح لغير الله متوعد باللعن لأنه شرك. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين قال أهل العلم الأظهر أنهما من بني إسرائيل لكثرة ما يقص النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته مما يحدث لبني إسرائيل لأنهم أصحاب علم، لذلك قال سبحانه عنهم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. نعم. قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. يعني دخل رجل الجنة بسبب ذباب ودخل رجل النار بسبب ذباب. نعم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني استغرب الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون الذباب مخلوق صغير يكون سبب دخول الشخص النار والعياذ بالله أو دخول الجنة. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد. مر رجلان على صنم يعني هما يسيران لا يجاوزه أحدهم يعني لا يسير من عنده حتى يقرب، يعني حتى يذبح شيئا يقربه لذلك الميت، لذلك الضريح أو الصنم. نعم. لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب. نعم، طلبوا من أحدهما أن يقرب، فدل على أن الشخص قد يخرج مع صاحبه ثم يحدث لهم أمر يفتنهما، أحدهما يدخل الجنة والآخر النار، فهما خرجا سويا، ثم حدث لهم هذه الفتنة، فدل على أن الشخص قد يفتن في لحظة وقد يهلك في لحظة. قال ليس عندي شيء أقرب، يعني اعتذر عن التقريب، ولما لم ينكر عليهم طمعوا فيه فقالوا له قرب ولو ذبابا، لكن لو أنكر عليهم كما أنكر الآخر لما تعرض لتلك الفتنة، فدل على أن إنكار المنكر، أن عدم إنكار المنكر مع القدرة عليه يؤدي إلى منكر أعظم منه. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما ترك أحد الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلا أذله الله عند خلقه. وهكذا لو كان الشخص عند قوم يستمعون المعازف ما ينكر عليهم، يأتون بمنكر آخر ويحتقرونه ويذمونه، لكن لو ينكر من أول الأمر يعظمونه ولا تحدث المفسدة الأخرى، إذا كان الشخص يقدر على إنكار المنكر. قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، يعني ولو شيئا يسيرا. نعم، فدل على أن أهل الكفر يسعون إلى وقوع غيرهم في دينهم ليس طمعا في المال، وإنما لانتقالهم إلى ملتهم، فالذباب عندهم لا يقدم شيئا كبيرا، لكنهم يريدون منه أن يكفر، فكيف إذا جمعوا مع الكفر طلب المال؟ لك قال سبحانه: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهنا ما أرادوا مالا، وإنما يريدون أن يكفر. لك قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، يعني فدخل النار. فقرب ذبابا فتركوا، خلوا سبيله فدخل النار، يعني فمات فدخل النار والعياذ بالله. نعم، بسبب الذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد، دل على أن من ذبح شيئا لغير الله فحكمه في الآخرة النار بإذن الله. قال: فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. أنكر عليهم فلم يطمعوا فيه، نعم، وتمسك بدينه، فضربوا عنقه فدخل الجنة. يعني هنا صبر، لكن لو فعل مكرها لا يأثم، لكن هذا الصابر المؤمن لا يريد، صبر المؤمن يريد الشهادة ولا يريد أن يخنع على الشرك، ولو فعل الشرك مكرها لم يكفر. رواه أحمد. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم ونحن صحابه أجمعين. يقول: هل تحنيك الصبي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أم هي سنة عامة لأمته؟ لا، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، طلبا لبركة ريقه. يقول: هل طلب التحنيك من الصالحين هل يجوز ولو كان من غير قصد التبرك؟ ما في إلا قصد التبرك، فما في فرق بينه وبين غيره إلا لطلب البركة من الصالح، لكنه لا يجوز ذلك. وما معنى تلك إذن قسمة ضيزة؟ قسمة جائرة، بل تجعل تلك الأصنام تنسب لله عز وجل، ويقولون إنها بنات الله. ذلك الله يقول: ألكم الذكر وله الأنثى. يقول: هل يجوز اللعن؟ على سبيل العموم يجوز، مثل يقول شخص: لعن الله الظالم، كما قال سبحانه: ألا لعنة الله الظالمين، لعن الله آكل الربا، لعن الله السارق. لكن لو يأتيك شخص يأكل الربا تقول: أنت ملعون، الله يلعنك. نقول: لا، ما يجوز، لعن معين لا يجوز على الصحيح. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.